يقول: أليس العلماء متفقون في التوبة لكن إقامة الحد المصلحة؟ لا، ما هو إقامة الحد المصلحة، نقول إذا رأى مثلا الحاكم الناس استشروا في سب الله عز وجل أو رسوله، فله أن يأخذ بقول من يرى قتلهم، لأن قتلهم حدا، لأن قتلهم حد وليس بالتعزير. يقول: إذا تاب خلال 3 أيام فليخلى سبيلهم يعزره القاضي، يعزر القاضي حتى لو تاب يعزر القاضي، يعني لو شخص سب الله ثم تاب وأعلن توبته ما يخلى سبيله، يؤدب القاضي كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. يقول: سب دين الرجل المسلم هل يعتبر ردة؟ على التفصيل السابق، إذا كان يقصد دينه فالعياذ بالله كفر وردة. نعم حسين. يقول: هل تقع ردة الصبي المميز وهل يقتل؟ الصحيح أن ما تقع ردة الصبي المميز، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، لكن يعزر إذا كان مميزا. يقول: ما هو ضابط الإكراه؟ ذكرنا لكم أن يهدد بقتل أو ضرب أو أخذ مال أو إيلام له أو لولده أو أخذ ماله من قادر يظن قعوى به، مثل ما سبق في الطلاق. غدا ما في درس إن شاء الله، نتوقف أسبوع، يصير الأحد بعد القادم نرجع للدرس إن شاء الله، بعد حوالي 10 أيام أو 8 أيام. يقول: كيف يجمع بين هذا الحديث وحديث أول من تسعر به من النار؟ ذاك في القضاء وهذا أول دخول النار والعياذ بالله. يقول: لماذا كانت عقوبة حد الزاني المحصن أشد من عقوبة المرتد مع أن الردة أعظم من الزنا؟ لأن الزنا يتجاذبه عدة أشخاص، عدة أطراف في ضرره، فالأطفال الذين سيأتون غير الشرعيين طرف، وحق الزوج بخس طرف، وعرض المرأة هتك طرف، وعشيرة المرأة وتنكيس رؤوسهم طرف. أما الردة فللشخص الذي يتكلم وحده ضرر على نفسه. نعم. يقول: من سب موسى عليه السلام أو أحدا من الرسل هل يقبل بكل هل يقتل بكل حال على قول المصنف؟ لأن الحق مخلوق وهو ميت. حكم بقية الرسل كحكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف أن أحدا يكره موسى عليه السلام لقوله سبحانه: وألقيت عليك محبة مني. قال ابن كثير: ما رآه أحد إلا أحبه، يعني موسى عليه السلام. وكذا لا تجد أحدا من أهل الملل يذم إبراهيم عليه السلام، لأن جميع الرسل تعود إليه، فما يسبون أباهم إلا من طمس قلبه، لكن لا يعرف أحد يسب موسى أو إبراهيم عليه السلام. طيب بسألك، يا بعض أهل العلم يفسر الهرولة بإيش؟ بالثوى، يعني يقول: صبيت عليه الثواب صبا كذا. احنا نبهنا لهذا لأن في رياض الصالحين عند هذا الحديث أولها النووي رحمه الله، أول الهرولة بإتيان صب الثواب والأجر ونحو ذلك، وبعض الأئمة يقرأ في المسجد عليهم هذا التأويل وهو باطل، فينتبه طالب العلم لذلك. هل هناك فرق بين الإتيان والمجيء؟ مثل ما سبق لكم في القواعد في بداية الواسطية أن صفات الله عز وجل ليست مترادفة، ففي فرق بين الإتيان والمجيء، لكن لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن في معان متحدة مثل الرجل والقدم معروفة نفس اللفظان لمعنى واحد، لكن الاتيان المجيء مدام ثبت صفتان نثبتهما. طيب أربعان، ليس احنا نقول الله يسخط ويرضى؟ يصح ويضحك؟ يصح ويعجب؟ العجب ايوه، اي عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعجب الله. وفي القراءة الأخرى بل عجبته ويسخرون، الله يعجب، يعني كل صفة تأتي نثبتها لله. طيب حمزة، يصلح ندعو واحد في القنوت يوم انتقم انتقم من الظالمين؟ ها يصلح بس كل يوم انتقم انتقم من الظالمين وما يصح؟ ما يصح. ليه؟ ما ورد ايش؟ انه اسم. طيب ما ورد انه اسم، هل نثبت انه صفة ابراهيم؟ نعم هشام نثبت انه صفة. وش الدليل سامي؟ والله جد انتقام. الدليل الثاني، وش الدليل الثاني يا حبيب؟ نعم مصعب، وش الدليل؟ سؤال، وش الدليل على اسم ما يصح لله منتقم؟ طيب صفة، وش تقول أمين؟ أمس شرحنا لكم. نعم إيه، فلما أسفونا انتقمنا منهم، إثبات صفة انتقام لله كما بجق بقال عظمته. نعم. طيب يا العزيز، يصلح أن نقول غضب الله واحد أو يزيد وينقص؟ يزيد. وش الدليل؟ يعني اشتد ويخف كذا، وش الدليل؟ ها ها ايوه في الشفاعة، ان ربي غاضب اليوم غاضبا لم يغضب مثله. نعم صح. طيب يا بسام بسألك، لو قوم خرجوا على الإمام هل يقتلهم مباشرة ولا ماذا يصنع؟ شروط ايوه، الشرط الأول ايش هو؟ طيب جماعة، طيب توفر الشروط الأربعة، هل يقتلهم ولا يكتفي بسجنهم؟ يراسلهم. طيب وبعد مراسلة ها قتلهم؟ لو شخص قال لماذا يقتل، لماذا ما يسجن، لماذا ما يتخذ أمور أخرى يدفعهم بالأسهل بالأسهل؟ ها أيوة، لأن الله عز وجل نص على القتل. طيب لو دفع بالأسهل له ذلك وله أن يقتل. طيب وش الدليل أنه يراسلهم شمراني؟ نعم ها ها أيوة، وش الدليل أنه يراسلهم؟ نعم مثل ما قال الله، طيب من يقتتلوا فأصلحوا بينهم. طيب حمزة، حتى لو كان كافر الإمام، طيب ما الولاية وخرجوا عليه شو نسوي؟ نعم إبراهيم، يعني لو شخص لو قالوا الإمام كافر يجوز نخرج عليه؟ ليه؟ إذا كان فيه ضرر ما يجوز، مثلا نقول لا ضرر ولا ضرر، حتى لو كان كافر نقول حتى لو كان كافر. نعم لا يحصل مفسدة أكبر. نعم. طيب يا أمين، لو أردت أن تتزوج امرأة تمام، فأتت امرأة كبيرة في السن قالت أرضعتك أنت وياها فأنتم إخوة، ماذا نصنع؟ وهذا كثير يأتي. ها إذا كانت ثقة تكفي شهادتها، وش الدليل يا مصعب؟ ها حديث عقبة. طيب ايش معنى كيف وقد قيل؟ يعني مدام قيل يجب أن نستجيب. طيب إذا كانت امرأة معروفة بالكذب ها ما تقبل، طيب كيف نعرف أنها تكذب ولا ما تكذب العجوز؟ يمكن تريد ولدها يتزوج البنت هذه جت تكذب. أيوة كيف تعرف صدق أم كذبة؟ نسأل عنها هي الحرمة تصدق ولا ما تصدق؟